ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأجسادنا دواء، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا، وإلى الجنة قائدا. اللهم اجعل القرآن لنا شافعا، والصيام لنا شافعا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سكر رعبهم وأمن خوفهم، اللهم عجل لهم الفرج والنصر العاجل المبين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الحاقدين، والنصارى المعتدين، والروافض والحوثيين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اجعل هذا البلد آمنا، وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا، نصبنا قدامنا ورفعنا كفنا، منة منك وتكرما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد.